مشكورين لنفسنا ولسيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه ورسوليه النبيين الكريمين سبحانه واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اعاننا الله واياكم من النار وما يقرب اليها من قول او عمل او اعتقاد. ايها الاخوه الكرام، مع المجلس 26 بعد الثلاثين من مجالس قراءه الكتاب شرح العقيده الفقهيه والتعليق عليها، وصلنا الى قول الامام الشافعي في الكلام حول ابديه الجنه والنار. تكلمنا عن من اهل السنه والجماعه في كون الجنه والنار لا تفنيان، لا تفنيانهما موجودتان الان ولا تفنيان. ولكن بالنسبه للنار فقد ورد فيها كلام احتاج الى ان يوصف فيه القول. فقال الامام الشافعي رحمه الله عليه، وعن الامام ابن القيم ينقل عن كتاب حاجه مروحه، والامام ابن القيم تعرض لهذه المساله بتفصيل في كتاب حاجه مروحه الى بلاد الكفار، وتعرض كذلك لهذه المساله بتفصيل في كتاب شفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمه والتعليم. يقول: واما ابديه النار ودوامها فلنفس في ذلك تتنازل الاقوال، احدها ان من دخلها لا يخرج منها ابد الابد، وهذا قول الخوارج والمعتزله. لماذا؟ لان مذهب اهل السنه والجماعه ان المسلم الذي لقي ربه يوم القيامه وقد ارتكب كبيره من الكبائر او ارتكب مجموعه من الكبائر ولم يخرج منها فهو في مشيئه الله، ان شاء عفا عنه بمنته ورحمته، وان شاء عاقبه بعدله سبحانه وتعالى. فهو بين العفو والعقاب، وكل ذلك يكون بمشيئه رب العالمين تعالى وحكمته. وبناء على ذلك كان مذهب اهل السنه والجماعه ان بعض اهل الايمان ممن لقوا ربهم تبارك وتعالى على التوحيد، ولكن ارتكبوا بعض الكبائر ولم يتوبوا منها، فهؤلاء من المؤمن ان ينصروا الله، فاذا دخلوها هل ينطبق عليهم قول الله تعالى وما هم بخارجين من النار؟ لا، هذا القول او هذه الايه المقصود بها من؟ المقصود بها من لقي الله كافرا مشركا. ولذلك قال سبحانه على نساء المسيح عليه السلام انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. ولذلك ياتي في الحديث: فأهل النار الذين هم أهلها، فأهل النار الذين هم أهلها سلمهم الله وإياهم. من لقي ربه على الشرك أو الكفر الأكبر والعياذ بالله. أما أهل الكبائر فهؤلاء إن دخلوا النار فهم ليسوا أهلها، وإنما وليسوا من أصحاب النار، وإن وأحاطت به خطيئته. لم يقل بل من كسب سيئة، دليل ينظر فيه ايه؟ دليل. يبقى طالما الالم احنا لما بنقول المساله من اهل السنه واهل بيعترضوا، لكن لما يكون خلاف داخل اهل السنه ماذا فيها؟ التضليل. تمام؟ يقول ابن حافظ: القول بان ما يروى عن بعض السلف في قناه النص قول ضعيف مرجوح لمخالفته بالادله الصحيحه، والقول الصحيح في هذا هو ان الجنه والنار لن تبنيا. والامام الحافظ علي بن عبد الجبر السبكي رساله في هذا الموضوع اسماها لاعتبار لبقاء الجنه كله، وهي نفيسه في بابها فقط. وقد تولى الشيخ محمد ابن اسماعيل الامير الصنعاني المتوفى 382 و100 هجريه الرد على القائلين بكلام الله باسلوب علمي متين في رسالته رفع الاصدار لابطال ادله القائلين بكلام الله، وهي رساله نفيسه في بابها، وقام على تحقيقها واخراجها العلامه الشيخ الالباني رحمه الله عليه، وله مقدمه نفيسه حقق فيها المساله. فالمراجع طالب العلم ينبغي ان يقف على هذه الرساله وان يقرا مقدمه الشيخ الالباني رحمه الله عليه ورفع الاسقاط لابطال ادله القائلين بفناء امر. طبعا المجال لا تزال في حشد الاقوال ومناقشه اصحاب الامام، سنبتدي بما ذكر الامام الشافعي. يعني المساله من القضايا اللي هي لا ينبغي ان نطيل النفس في الكلام فيها، وانما اختصار في الشارع اختصار طيب جدا. قال: وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما. فمن أدلة القول الأول منهما قوله تعالى: أدلة القول الأول أن الله لا أمل وبعد ذلك دم. فمن أدلة القول الأول منهما قوله تعالى: قالت النار مثواهم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قالوا الاستثناء هنا الله استثنى، قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله، والذين يخالفون في هذا يردون عليهم ويقولون الا ما شاء الله حينما كانوا في الدنيا، حينما كانوا في الموقف، حينما كانوا في عرصه القيامه، حينما كانوا على الصراط، حينما مش كده ولا لا؟ وان كان الذين يقفون على الصراط او يقفون على الصراط هم اهل التوحيد، فهذا القول يعني مستثنى. لماذا يدخل فيه الخلود في اهل الجنه؟ لكن بالنسبه لاهل النار لانهم في الدنيا ما كانوش في النار، في الموقف ما كانوش في النار، فمن الممكن ان يدخل ايه؟ هذا في الاستثناء. قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم. هذا استدلوا به عشان طريق المشي استثناء، استثناء هنا قالوا النار مثواكم خالدين فيها واستثناء. لانه خلود مؤقت بايه؟ وقالوا ان الخلود في لغه العرب ليس معناه ايه؟ الشيء الذي لا نهايه له، وانما الخلود اللي هو الزمن اللي ايه؟ اطرف. وقوله تعالى: فاما الذين شروا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء الله. ثم قال: ان ربك تعالى من المؤمنين. قد يقول قائل: وقالها ايضا عن اهل الجنه. يقولون الابد عن اهل الجنه، قال: اما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. بعدها قال ايه؟ عطاء غير ممدود، عطاء غير منقطع. وهنا لم يقل عذابا غير ممدود، وانما قال ايه؟ ان ربك فعال. لا أنت وما تقول، أنت وما تذهب إليه، تكون تابعا تتبوعا للنصوص الشرعية، مش كده ولا لا؟ وده العالم المبين. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة لأبي الحسن محمد بن الحسن، محمد بن الحسن تلميذه، قال له إيه؟ قال إيه يا محمود؟ لا تكتب عني كل ما أقول أو كل ما أتكلم به، فإني بشر أقول القول بأول وأرجع عنه غدا. مش كده؟ فقال الإمام الألباني: إن شيخ الإسلام رحمة الله عليه ربما كان هذا القول له، ثم بعد ذلك رجعه لأنه له كلام في مجموع الفتاوى أو في خلاف ذلك. ولابن القيم نفسه كلام في رواية الصيد يقول بأن النار لا تفنى، وكلام كذلك في مقدمة كتاب زاد المعاد في هذا غير العباد يقول فيه بعرف فناء النار، ولكنه يفهم من كلامه وكذلك في النونية، والنونية من الكتب التي قرأت عليه في آخر حياته كما قال الإمام ابن رجب الحنبلي في ترجمته في طبقات الحنابلة لما ترجم ابن القيم رحمه الله بين انه قرأ عليه النونية وكان هذا في آخر حياة الإمام ابن القيم، مع ذلك أن هذا ربما كان قولا له يميل إليه، ثم بعد ذلك رجع عنه الله أعلم. ولذلك تجدون أن الإمام ابن القيم حينما يقول في آخر يعني عن كل برضه الكلام حتى خذوا بالكم هتقول إيه؟ ابن أبو العز ابن أبي ابن أبي العز ابن الحنفي المؤلف نفسه وهو ينقل كلام هؤلاء العلماء ابن تيمية وابن القيم لم يصرح برأيه في المسألة، وربما يفهم الناظر في كلامه أنه توقف عن تصريح برأي معين فيها، ولا يمنع ذلك من وجود رأي راجح لديه لم يصرح به في هذا الشرط لاحتمال، أو أن يكون متوقفا في هذه المسألة فيكون رياه السنة في ثلاثة أقوال: سالم وغلط، يبقى القول السابع والقول الثالث والقول الثالث اللي هو قول السابعين، القول الثالث في الشرط، أما القول الثالث في أهل السنة فيكون إيه؟ الضابط، ودي نتيجة هي التي قررها الشيخ الألباني على ابن أبي العز في هذه المسألة، فقال في مقدمته لرفع الأخطاء، ده كلام مين؟ الألباني، فهذا شيخ الطحاوية مثلا، فإنه مع كونه لا يكاد يخرج عما ذهب إليه ابن تيمية رحمة الله عليه، فإنه الأول ذكر أدلة هذا القول، ثم ذكر أدلة القول الآخر وهي ملخصة من كلام ابن القيم ولم يرجح شيئا. يعني الإمام الشارع صرف أدلة القولين وضعها، فهذا الذي يفهم من هذه المسألة الله أعلم، ونقرأ ثم نتمم القول بالمسألة بمشيئة الله تبارك وتعالى. فيقول: وأذان القضاء قلنا، فمن أدلة القول الأول هو قوله تعالى قال الله لأزواج الصائمين الفعل إلى ما شاء الله واستدل بالمشيئة إن ربك حكيم عليم، وقوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يأتي بعد هذين الاستثنائين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة وهو قوله أعطاء غير مجدود، لم يأتي عذابا غير مجدود يعني غير منقطع، تمام؟ هذا دليل في آياته، وقوله تعالى دليل آخر: لا يأتين فيها أحقاب، والأحقاب جمع إيه؟ جمع الحقد بقى تقدروا قد إيه؟ 100 سنة، 1000 سنة، مليون سنة، وأنت أحقاب بقى يبقى ليها إيه؟ نهاية. فلما يكون لم يسين في احقاب ايها طالما حدد الزمان يبقى الزمان له ايه؟ نهايه، تمام؟ ولكن من الممكن ان يرد على هذا القول نجمع بين هذه الايه وبين ايه سوره صاد، لان الله تبارك وتعالى قال: لم يسين فيها احقاب ايه؟ قبل لا يذوقون فيها بردا ولا شرارا إلا حميم مغسل، يبقى الأحقاب في الحميم مغسل، مش كده ولا لا؟ خاطئا يتنوع عليه الجنين العدد بدور مقصود، ولم يقصد انه يحدد مده زمنيه معينه لفقره العدد. ولذلك قال الله: وأنا القول أعلى القول بالثلاث الصادقون الجنة مأمور على الله، وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم. طبعا هذه النصوص أوردها الإمام الصنعاني وبين عدم صحتها ونسبتها إلى من نسبت إليه. الشيخ الألباني بالطبع لم يترك هذه التصادق، قام بإيه؟ بتخريجها وتحقيق القول فيها وفي روايتها. ولذلك مثلا على سبيل المثال اثر عمر هذا، اثر عمر هذا اخرجه عبد بن حميد وعلي من الاعلام الكبار كما قال ابن القيم من طريق سليمان بن حرب وعلي من الاعلام، حدثنا حماد بن سلمه وهو عالم من الاعلام عن سيف عن الحسن بن حسين قال قال عمر بن الخطاب والحسن الذي يسمع منه عمر بن الخطاب. تيجي ابن القيم يقول وهل معقول الحسن يرسل عن عمر بن الخطاب وهذا القول يكون في نظره قولا لاهل البدع والعدائيه يسقط عليه ولا يبينه؟ هل هذا الكلام يؤخذ لعلم الحديث هذا المسلم؟ الامام ابن القيم نفسه يرفض من يقول بهذا في مواقف اخرى، لان علم الحديث هذا عنده يقول لك الحسن ان لم يكن قد اخذه عن تابعين ثقه لما ارسل على عمر بن الخطاب يقال. وهذا الكلام يعتد به عند علماء الحديث، هذا الكلام لو اخذ به لصححنا كل المراسيل، مش كده ولا لا؟ الحسن البصري لما يروى عن عمر بن الخطاب، ده الحسن البصري روى عن عمر بن الخطاب قولا قبل ذلك، ولما سئل هو عن هذا القول اخبره. وهذا وذكر ذلك تبع الاهتمام الصنعاني وقام بنقله. نشوف بيقول ايه بقى الارناؤوط، هنا بيقول ايه بقى سعيد الارناؤوط، نقرا الاخبار اخر نقرا تحليل ماشي. قال اخر اخرجه عبد بن حميد هذا الامام عالم من الاعلام من طريق سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن الحسن قال قال قال قال عمر بن الخطاب قال الشيخ شعيب وهذا سبب ضعيف للانقطاع، فإن الحسن الذي يسمعه العمر ومراسيل الحسن عنده وليه، مراسيل الحسن البصري وليه؟ لأنه كان ينقض عن كل عهد. قال ابن سيرين فيما نقله عنه الدارقطني في السنن وكان عالما بأبي العالية والحسن، لا تأخذه يعني الدارقطني كان عالما بأبي العالية وأبي الحسن. قال ابن سيرين سيرين كان عالما بأبي العالية والحسن فينا فيما نقله عن الله. قال لا تأخذوا بمراسيل الحسن ولا أبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذ عنه. ده مين يقول الكلام ده؟ ابن سيرين. وهو من هو؟ وهو من أعلم الناس بأبي العالية وبالحسن، فإذا أرسل عن أحد يبقى مراسيله لا تؤخذ فإنهما لا يباليان عمن أخذ عنه. أما أخر ابن مسعود لا يأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد. وعن أبي هريرة اسمه عن رحمه الإمام البدوي في التفسير ثم قال بمثلهما ومعناه عند أهل السنة ثبت أنه لا يبقى فيهما أحد من أهل الإيمان. وأما مواضع الكفار فممتلئة أبدا، مواضع التي فيها أهل النار اللي هم أهلها الذين هم أهلها فمبتدئ، فيفهم أهل السنة من ذلك لا يأتين على جهنم تماما ليس فيها أحد. أنت تفهم أن ليس في أحد على الإطلاق وليس في أحد من أهل التوحيد، ليس في أحد من أهل التوحيد، وإلا النصوص أخرى ضعيفة، وما ينفعش تأخذ بنص لعالم من العلماء وتضاد به وتناقض به النصوص الثابتة الموجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية. قال وقد اخرج الطبري اثر ابن مسعود في تفسيره بسند ثالث لا يعمل به، يعني اثر ابن مسعود كذلك وكذلك الامام البدر وقاتل مش الاستثناء منه الكل، وقلنا ان الاستثناء دي المتشابه الذي يراد الى الايه؟ الى المحكم. فاكرين الكلام ده لما بنتكلم عن الاستثناء وذكره في تفسير اهلي في كافه بدايه الكون. واخر ما يعرفه ابن سفيان في تاريخه من طريق النظار عن ابي داود عن شعبان عن ابي بلد عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو قال لا يبكين على نهايه بدنان تخفق ابوابا ليس فيها احد. ثم قال يعقوب قال ابو داود وحدثنا علي بن سلمة عن ذلك قال سالت الحسن عن هذا الحديث فانكره. خذوا بالكم وابو بلد واسمه يحيى ابن سليم او ابن ابي سليم اختلفوا فيه وقد استنكره الامام الذهبي في الميزان هذا الامر وعدته من بلاياه. فقد بان اننا ذكرنا ان القول ببلاء النار لا يفوت عن احد من الصحابه وان ما صنعه من عبارات لا تدل على المدعي وهو القول ببلاء النار. فاذا حينما يقال هل قال احد من الصحابه ببلاء النار نقول لا لم يثبت لان هذه الاذكار غير ايه؟ ثابته وغير صحيحه هذا اولا. ثانيا ما صح منها هل يفهم منه التكفير على فداء النار ولا يفهم منه على وجود اهله؟ هذا اولا. واضح الكلام كان تلك من الاخبار التي قد ذكرت كلام الشيخ الالباني في نص المكتب الاسلامي اللي حضرتها عن الشيخ الالباني لا يخرج عن هذا. يبقى نعود الى متن الكلام واصل الكلام. وهذا القول عن القول لبلاء النار دون الشر اهل منقول عن عمر وابن مسعود وابي هريره وابي سعيد وغيره. هل صح هذا عنه حتى يعد قولا سلفيا؟ لا. قال وقد روى عمرو بن حميد في تفسيره المشهور بسنده لعمر رضي الله عنه اللي هو من حديث مين؟ من حسن البصري اللي ذكرنا الان انه لم يسمع منه وارسله انه قد خبر اللي موجود عن مين؟ عن عمر بن الخطاب. لو لبث اهل مالك النار كقدر رمل عام عام في مكان في رمل كثير جدا. لو لبث اهل مالك النار كقدر رمل عام ورمل عام ايه؟ ملايين مبيعات. لكان لهم على ذلك وصف يخرج له. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى لا تفسير فيها احقابا. وهذا الخبر كما رايته غير ايه؟ صحيح. وبينا ان قوله لا تفسير فيها احقابا يكثر منها فناء النار وخروج اهلها. قالوا النار موجب طلبه. قالوا الذين قالوا بخروج اهل النار من النار بلدوا يستنسفون للمساله ويحكمون فيها احكاما عقليه. يبقى استدلوا بالادله العقليه ثم اردوا ان يستدلوا بالادله العقليه. قالوا والنار موجب طلبه والجنه موجب رحمته. النار موجب طلب صح والجنه موجب ايه؟ رحمته. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قال الله صلى الله كتب كتابا فهو عنده رب العرش ان رحمتي سبقت غضبي. يبقى الرحمه تسبق الايه؟ في الغضب. وفي روايه تغلب غضبي رواه البخاري في صحيحين في حديث ابي هريره. طيب قال يبقى طبعا هذا الدليل اللي استدلوا به اذا كانت الرحمه تغلب الغضب فالرحمه ستستمر. فهل اهل النار لا حظ لهم من الرحمه ابدا على الاطلاق؟ يعني غضب الله عليه فهل الغضب يستمر موجب الغضب؟ الغضب هذا صفه من صفات الله سبحانه وتعالى. الغضب صفه من صفات الله تبارك وتعالى بمعنى ان هذا امر متعلق بمشيئته ولا صفه ذاتيه؟ بعد صفه المشيئه مش كده ولا لا؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثل ولم يغضب قبله. بعكس البعض صفة إيه؟ ذاتية لله عز وجل مش كده ولا لا؟ صفة ذاتية. ولذلك اسمه الرحمن الرحيم ولذلك سبق الرحمن غضبه. تمام؟ فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. فلا أبدا تسع رحمة الله عز وجل هؤلاء الكفار. فهؤلاء الكفار دخلوا النار أمر بغضب الله. فغضب الله هذا سبحانه وتعالى سيستمر عليهم أبد الآبدين وبعض الدائرين. والله ده السؤال دعك تتعب أو لا؟ ده هو السؤال اللي هم بيسألوه مش

فقط يعملوا لنا اعمالا صالحه، لما يجي قدام واحد يروح مثلا عنده طعم في فاكهه وفي عطيه اياه كل خبا دايما لحسنات. واحد غيره ممكن واحد ضربه ما يضرب وشه يقول له انت اللي واتكلمت بيه ادخل عليه كده ويناوله، مش كده ولا ايه؟ لكن لا انا دخل عليه ولا حد قال له تديني يا ليه؟ قال لي انك اهديت، انت بتديني حسناتك، تديني حسناتك اجي انا اشتمك، ده انا جاي بديك جنيه وبرد لك الجنيه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ قال ابن عبد الله السنه المستفيضه انه يخرج من النار من قال لا اله الا الله. وحديث في العهد الصحيح من خروج العصاة الموحدين من النار، وان هذا حكم مختص به بمن؟ بالموحدين. نعم، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم، ولم يختص الخروج باهل الايمان، يعني يستدل الذين استدلوا بعرف نفسه وبأبريه عدم قال وأهل أهل التوحيد سيدخلنا النار وسيخرجنا منها، من كان مستحقا لدخول النار وشاء رب العالمين أن يدخل يدخل ويخرج بعد كده، فخروجه سيحدث يوم من الليل. فإذا كان الكفار كذلك يخرجون فما الفرق إيه بين الأمرين؟ طبعا يرد الفريق الآخر ويقول الفرق كبير، إن هؤلاء سيفوزون مثلا في فترة زمنية محددة أو آخرون، ممكن يفوزوا بعد مليون سنة أو 10 مليون ولا عام، مش كده ولا لا؟ يبقى المسألة إيه؟ في فرق كبير، ولكن نرجع إلى النصوص الإيه؟ المحكمة أيضا، نرجع إلى النصوص المحكمة التي تحدثت عن عدم الخروج وعن التباهي. واخد بالك؟ فقال وقد بانت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وحديث الشفاعة صريحة في خروج العصاة الموحدين من النار. وأنا لا أقول مختص به، مختص بمن الموحدين. فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلته، بل كل سيستوون في الخروج، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان، وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما، بل بإبقاء الله لهما، يعني قد يقول قائل فكيف تستمر الجنة والنار؟ وكذلك يكون لهما البقاء الأبدي. مع انهما مخلوقتان وهل يشاركان رب العالمين سبحانه في الذي لديه؟ نقول له طبعا، الله عز وجل لا بدايه له ولا نهايه له، فهو الاول هو الاخر بذاته. اما هذه الاشياء المخلوقه فبقاؤها لمشيئه، ولذلك قال خالدين فيها الا ما شاء ربك. اذا المشيئه علشان يبين ان هذه الاشياء ليس صفة ذاتية فيها، وإنما بإبقاء الله عز وجل، وإن شاء أبناها، مش كده ولا لا؟ وإن شاء أبناها. الإمام ابن القيم كلمة جديدة في نهاية هذا هذه النظرة بين الفريقين، قال كلمة جميلة، قال سألت ابن تيمية عنها، فقال هذه مسألة عظيمة، مسألة فلان القول بفلان الموصف، وذكر في موضع على أن ذكر أدلة أهل السنة وأدلة هؤلاء، ذكر أدلة دول وأدلة دول. فقال في آخره: فإن قلت إلى أي شيء انتهى أعطاؤكم في هذه المسألة العظيمة؟ تيجي تبقى تستشهد حتى تقف على رأي ابن سويسرا، إلى أي شيء انتهى أعطاؤكم في هذه المسألة العظيمة؟ قلنا انتهى أعطاؤنا إلى قول الله تعالى: إن ربك فعال. نقلا عن علي بن ابي طالب لما قال ان يدخل الله اهل الجنه الجنه واهل النار النار، قال وماذا بعد ذلك؟ قال ان ربك فعال لما يريد. يبقى هذه امور تجعل الانسان يرجع لسانه في فمه ويغلق فمه هو العبرة في المسألة ثالثة. ولذلك تجد أنت في المليون كثيرين خلاص ماشي كده فاقي نفسه طول الدنيا وباختفاء تنقطع الدنيا وتطفي النار وتحول مدرة الدنيا كلها تنتهي. لو